الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وإياكم وأهلا بكم في غرفة رياض الجنة لتصحيح تلاوة القرآن الكريم مع هذا الدرس الجديد من دروس التطبيق. لقد وصلنا إلى الوجه 47. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هنا في هذا الوجه ننتبه أولا إلى كلمة يتخبطوه، يتاخ الخاء مفخمة والتاء قبلها مرققة، الشيطان أيضا ننتبه إلى ترقيق الشين والياء، ثم تفخيم الطاء. من المس، نوضح تشديد السين ولا نقلقلها، لا نقول من المس ولا من المس، هكذا من المس نشدد ثم نهمس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، مثل الربا ترقيق الراء. وأيضا ننتبه أكثر في كلمة وحرم الربا، وحرم لأن الراء هنا مفخمة والربا مرققة، وحرم الربا. موعظة، نرقق الميم والواو جيدا، وكذلك العين مفخمة الراء فقط. فمن جاءه موعظة من ربه، فأولئك أصحاب كمزة، هم فيها خالدون. أيضا ترقيق الهاء وتفخيم الخاء، هم فيها وليس فيها خالدون، فيها خالدون. يمحق الله، أيضا هنا ترقيق الحاء وتفخيم القاف، يمحق، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الربا الراء مرققة ويربي مفخمة. الصدقات كما سبق ترقيق الدال وتفخيم الصاد والقاف حولها. والله لا يحب كل كفار أثيم، كفار ترقيق الفاء جيدا. وآتوا الزكاة تحقيق ضمة الواو، وآتوا الزكاة لهم أجرهم، أجرهم هكذا ترقيق الهمزة والجيم مع القلقلة ثم تفخيم الخاء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا تحقيق تشديد التاء ثم تفخيم القاف. وذروا أيضا ترقيق الزال وتفخيم الراء مع دفع الزال قليلا، وذروا ما بقي حتى يفهم أن الواو حرف عطف. ما بقي أيضا تفخيم القاف. الحرفات مع تحقيق كسرها، وهكذا في الكلمات التي من هذا النوع التي فيها حرف مكسور بعده ياء نحقق الكسرة، ولا نقول ما بقي تحقيق الكسر. فإن لم تفعلوا تسكين الفاء مع الهمس، فأذنوا أيضا تسكين الهمزة بدون قلقلة، بحرب من الله تحقيق الحاء تفخيم الراء والمحافظة على سكونها، بحرب من الله ترقيق النون كما سبق مرارا، ورسوله أيضا ترقيق السين. لا تظلمون ولا تظلمون ترقيق التاء في الكلمتين مع تفخيم الظاء وسكونها مع الرخاوة. لا تظلمون ولا تظلمون. فنظرة تحقيق الحركات هنا مع فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا ترقيق التاء وتفخيم الصاد، تصدقوا خير لكم تفخيم الخاء والراء جيدا. ترجعون أيضا ترقيق التاء ثم تسكين الراء مع تفخيمها، ترجعون. وهم لا يظلمون أيضا هنا ترقيق الياء تفخيم الظاء مع الرخاوة والسكون. القراءات الذين ياكلون الإبدال هنا يا كلمات الربا كلها فيها الإمالة لحمزة والكساء وخلف العاشر، ولا تقليل فيها لورش، هذه من الكلمات التي يميلها حمزة والكساء ولا يقللها ورش، وهي كلمات قليلة جدا. ممال شيخين لورش قللا غير الربا مرضاة مشكات كلا، أربع كلمات لا يقللها ورش مما يميله حمزة والكسائي، الربا مرضات ومشكات وكلا كلاهما. أيضا انتبه، وأحل الله ترقيق اللام في كلمة وأحل وتفخيمها في لفظ الجلالة، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه الإمالة لحمزة وابن ذكوان وخلف العاشر. فانتهى أو فانتهي الإمالة لحمزة والكسائي وخلف العاشر، وبنير الإمالة لأبي عمرو ودور الكسائي والتقليل لورش بلا خلاف. والله لا يحب كل كثار نثيم، كثار نثيم فيها التقليل لورش قولا واحدا والنقل، وفيها الإمالة لأبي عمرو ودور الكسائي ولحمزة طالما أنها رأس آية يقف عليها، فيها النقل والتحقيق والسكت، سكت لخلف. إذا لخلاد وجهان، كفار نثيم النقل، كفار أثيم التحقيق، خلف له وجه ثالث وهو كفار أثيم السكت بلا تنفس. إن الذين آمنوا بدلات ورش لهم أجرهم، مد الصلة مع صلة الميم مع المد المشبع لورش، وفيها لخلف عن حمزة السكت بخلافه. وطبعا لا ننسى أن فيها الصلة لقالون بخلفه ولأبي جعفر وابن كثير قولا واحدا. ولا خوف عليهم، مر معنا مثلها أكثر من مرة، ولا خوف عليهم ليعقوب، ولا خوف عليهم لحمزة، إذا حمزة يضم الهاء فقط في كلمة عليهم، أما يعقوب فيقرأ ولا خوف عليهم بالبناء، يعتبر لا نافية للجنس، وما بعدها يكون مبنيا على الفتح في محل نصب. يا أيها الذين آمنوا أيضا بدلات ورش، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، فيها الإمالة كما وقفا وللسوسي وأبي جعفر. فإن لم تفعلوا فأذنوا، فيها الإبدال لورش والسوسي وأبي جعفر. أما حمزة فيقرأها فآذنوا وكذلك شعبة، إذن شعبة وحمزة يقرأان فآذنوا، من الإيذان من فعل الرباعي بمعنى الإعلام. وفأذنوا بقية القراء يقرؤونها فأذنوا من الفعل الثلاثي من الإذن. وإذا وقف عليها حمزة فإن له فيها التحقيق والتسهيل، فآذنوا فآذنوا. فلكم رؤوس أموالكم بدلات ورش لا تظلمون ولا تظلمون، كما تغليظ اللام لورش. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، طبعا مع ضم السين، ميسرة نافع وحده يضم السين، وبقية القضاء يقرؤونها ميسرة بالفتح. وفيها أيضا فنظرة إلى ميسرة، السكت لخلف عن حمزة بخلفه. وأن تصدقوا، جميع القراء يقرؤونها تصدقوا إلا عاصما، فإنه يقرأها تصدقوا بالتخفيف. تصدقوا أصل الفعل تتصدقوا، فيه تاءان، فعندما نريد التخفيف إما أن نحذف إحداهما فتصبح تصدقوا، أو ندغمها، أو أن ندغمها في التاء، ندغم التاء في الصاد فتصبح تصدقوا. إذن 9 من القراء يقرؤونها تصدقوا بالتخفيف، حذف إحدى التائين. خير لكم ترقيق الراء لورش. وإذا وصلنا لكم إن كنتم تعلمون، فيها الصلة وفيها السكت لخلف عن حمزة فيه. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ترجعون قرأ يعقوب على أصله ترجعون، ووافقه في هذه الكلمة أبو عمرو، ترجعون بالبناء للفاعل. وبقية القراء يقرؤونها ترجعون فيه إلى الله، الصلة لابن كثير صلة لها. ثم توفى، التقليل لورش خلفه والإمالة لحمزة والكسائي وخلف العاشر. كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، تغليظ اللام لورش أيضا في هذه الكلمة. إذن بعد أن كانت الآيات السابقة تتحدث عن الصدقة، هنا الآيات تتحدث عن الموضوع المعاكس للصدقة وهو الربا والعياذ بالله. بدأت الآيات: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني كأنهم مجانين، كأنهم أصيبوا بمس من الجنون فيتحركون كالمجانين. لماذا؟ لأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. ولاحظوا هذا التركيب، لم يقولوا إنما الربا مثل البيع، كأن الربا هو الأصل والبيع مشبه به. البيع مشبه بالربا، كأن الربا هو الأصل والبيع شبهوه بالربا. يعني المنطق أن يقال إنما الربا مثل البيع، لأن البيع هو مستعمل أكثر، لكن مع ذلك قالوا إنما البيع مثل الربا، لأنهم يرون أن الربا هو الأصل والربا. ماذا تريدون؟ الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طبعا هم من نظرهم القاصر أن البيع مثل الربا، لكن في الحقيقة طبعا ليس هذا كهذا. البيع فيه منفعة للمتعاقدين، للبائع والمشتري، أما الربا ففي النتيجة لا يكون فيه نفع مادي إلا للمرابي، والآخر تزيد همومه وتزيد خسائره. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن الأمر خطير في التعامل بالربا، آيات شديدة ووعيد شديد في تحريم الربا. ثم قال الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. لاحظوا، يربي الصدقات، يعني استعمل كلمة الإرباء في الصدقات. الصدقات هي التي يربيها الله، يعني ينميها ويزيدها ويكثرها. أما الربا فإن الله يمحقه، يعني يذهب منه البركة. وهذا ملاحظ يعني بشكل عام الذين يتعاملون بالربا لابد أن يخسروا في النتيجة، لابد أن يخسروا ولو بعد حين. هذا إضافة إلى ما ينتظرهم من العذاب الأليم يوم القيامة إذا لم يتوبوا. والله لا يحب كل كفار أثيم، إذن أيضا وعيد شديد. بالعكس، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن أيضا في ثنايا الآيات التي تنهى عن الربا جاءت هذه الآية التي تحث على العمل الصالح وإقام الصلاة والإيمان وإيتاء الزكاة بدل الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. إذن هنا أيضا وعيد شديد، وهذه الآية يعني من هذه الآيات من أواخر ما نزل من القرآن الكريم. بعض الناس يقولون يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يعتبرون أن الربا القليل لا ضرر فيه ولا بأس به، وإنما هو يجوز وحلال، وينسون هذه الآية وهي من آخر ما نزل من القرآن: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ما بقي، ما هذه نكرة بمعنى شيء، يعني ذروا أي شيء بقي من الربا، سواء قل أو كثر. إذن هنا النهي عن الربا قليله وكثيره، إن الربا إذا كان قليلا فإنه يجوز، وإنما يحرم إذا كان أضعافا مضاعفة. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. أيضا إذن هذا من علامات الإيمان. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لاحظوا أيضا هذا الوعيد الشديد، من الذي يقوى على حرب الله تعالى ورسوله؟ فهؤلاء الذين يبيعون الربا على خطر عظيم، الذين يصدرون الفتاوى هنا وهناك أن الربا حلال وأنه يسمى بأسماء أخرى وما إلى ذلك، على خطر عظيم. هذه الآيات واضحة وصريحة وفيها من الوعيد والتهديد ما ترتعد له الفرائص ويخشى على صاحبه من الكفر والعياذ بالله. وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. رأس المال، القرض الذي أقرضته للشخص الآخر، خذ مثله ولا تأخذ عليه زيادة، لا تظلمه ولا يظلمك. ثم وجه إلى أمر أكثر من ذلك: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. تأخير، يعني إن كان هناك إنسان في ذو عسرة لا يملك أن يرد لك الدين فنظرة إلى ميسرة، أنظره أخره أمهله، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. كمان إذا كان عندك إمكانية أن تسامحه بهذا الدين الذي لك عليه فهو خير لك عند الله تعالى. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهذه آخر آية نزلت في القرآن الكريم. اتقوا هذا اليوم، يوم القيامة، الذي ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، فالله تعالى لا يظلم أحدا. السؤال الآن: ما هو إعراب ذو وإن كان ذو عسرة؟ ما إعراب ذو؟ ما إعراب ذو؟ من يريد أن يقرأ هذا الوجه؟ نعم، تفضل يا أخي رجل الحرية، من يريد أن يقرأ هذا الوجه أيضا يكتب رقم 1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح شيخنا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم واضح، تفضل. اسمك أنا؟ لا، ليس صحيح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخي ابن المقفع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره. أعيد يا أخ فجر. وحرم الربا، وحرم، رقق الحاء. نعم، السؤال أخ ابن المقفع، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ما إعراب ذو هنا في هذه الآية؟ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. نعم الحجر، وحرم الربا، رقق الحاء. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، وحرم الربا، رقق الراء، رقق الراء هنا، وحرم الربا. شيخنا عندي قصدك حرم الربا المرفق. نعم، وأحل في كلمة الله حرم البيع وحرم الربا. نعم أحسنت. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم. أجرهم، رقق الهمزة. لهم أجرهم عند ربهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم. إن خير فخ من خاء. وأن تصدقوا خير لكم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بارك الله فيك. شيخنا في عندي سؤال. وفيك بارك الله. نعم تفضل. المرة السابقة سمعت التسجيل لما كنت عن الرواة، ذكرت انه عن حفص كان مفضلا، المقصود عن انه مفضل عن شعبه. لو هذه المساله توضحها، يعني هل مفضل في القراءه في الاتقان يعني اعلى مرتبه منه؟ لو توضح هاي المساله ليش تم ذكر وحفص يعني هل شعبه اقل يعني درجه او مع أن الروايتين صحيحة. يعني لا طبعا الرواية صحيحة، لكن الآن أي قارئ عنده تلاميذ يكون بعضهم أفضل من بعض، ليسوا جميعا في درجة واحدة، يقول هذا أفضل تلاميذ الشيخ الفلاني، فحفص كان أفضلهم، وحفصون بالإتقان كان مفضلا، كان يعني أكثرهم إتقانا أكثر من شعبة، هذا لا يعني الانتقاص من شعبة. فهمت عليك، يعني إذا قرنا حفص في شعبة مثلا بكون حفص يعني يعني زي ما تكون مواظب أكثر، مهتم أكثر، متقن أكثر، تمام. مقارنة مع شعبة رغم أنه الاثنين متقنين، هيك المقصود في المعنى شيخنا؟ تمام بارك الله، جزاك الله خير. أخي رياض الجنة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك؟ الحمد لله على السلامة، حياكم الله. طيب، من يريد أن يقرأ هذا الوجه أيضا؟ أخي ابن المقفع، حياكم الله أخي، تفضل يا أخي ابن المقفع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، حياك الله الشيخ، كيف حالك؟ عساك طيب إن شاء الله. أهلا وسهلا، الله يبارك. قبل أن أقرأ إن شاء الله أحاول كلمة ذو عسرة. أول مرة أرى. أولا وإن كان الواو استئنافية هذا معروف، كان فعل ماض، ذو عسرة يكون يعني فاعله مرفوع بالواو لأنه من أسماء الخمسة، الله أعلم بالصواب. نعم أحسنت أحسنت، إذن ليس كما قال الأخ بلدي اسم كان، كان هنا تام. أيوة فعل ماض تام وذو فاعله، فعل تام هنا، ذو فاعله هو ليس فعلا ناقصا. أحسنت. بارك الله فيك، بارك يلا كمل فيك. أول مرة أرى اسمك أخ ابن المقفع، هل سبق لك أن دخلت الغرفة أو قرأت معك؟ أيوة نعم كثير يا شيخ، بس سبحان الله انقطعت وقت طويل. نعم الله يبارك فيك. عودا حميدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا يا هذا مد منفصل، أنت الآن تقرأ بقصر منفصل. نعم سبحان الله، ظنيت أنه منفصل، شكيت سبحان الله. منفصل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فأذنوا لا تقلقلها ليس فأذنوا. طيب. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ما شاء الله يا أخي المقفع أحسنت قراءة ما شاء الله ممتازة وأحكام متقنة بارك الله فيك وأهلا وسهلا بعودتك نرجو أن تستمر معنا دائما بارك الله فيك نعم أخ عبد الرحمن تسأل عن هذه الأبيات هذه الشاطبية يا أخي هذه هي المنظومة الشاطبية في القراءات السبع من يريد أن يقرأ هذا الوجه أيضا آمين وفيكم بارك الله وإياكم أخ أبو إلياس تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله شيخ الحبيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله وإياكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بس دقيقة شيخي الحبيب دقيقة بارك الله فيك نعم تفضل معذرة شيخي الحبيب تفضل لا عليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه جاءه فله سلة الهاء وأمره من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها أصحاب رقق الحاء يمحق فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم أجرهم لهم الهمزة. أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون جزاكم الله خيرا وأحسن بكم مباركة في علمكم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله تبارك الله فيكم جزاك الله خيرا أحسنت من يريد أن يقرأ هذا الوجه أيضا أيها الإخوة الأخ البخاري تفضل الوجه 47 تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله يا أخي البخاري حياك الله أستاذ أنا أقرأ في مكاني أم أستاذ أيوب هذا الوجه 47 الذين يأكلون الربا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله كما يقوم الذي إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنه إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاء وأحل الله رقبه وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحابها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأقاموا، رقق الهمزة. وآتوا الزكاة، رقق الهمزة. وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم، لهم أجرهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سكن يا أيها، سكن النون. ولا خوف عليهم، ليس ولا خوفنا عليهم، لا تقلقل النون، ولا خوف عليهم. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيها الذين آتقوا الله وذروا ما بقي من الضبا، ما بقي من الضبا إن كنتم مؤمنين. من الربا وليس من الضبا، رقق الراء. من الربا إن كنتم مؤمنين. طيب انتبه الى المد، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من المد المنفصل. مره تقرا بالقصر مره بالتوسط، ما يصلح هكذا، اما قصر او توسط في الكل. الان يا ايها بالتوسط، من الربا ان قراتها بالقصر ما يصلح هكذا، وقبلها وامره الى الله ايضا قراتها بالقصر. توسط في الجميع. وما ما بقي من الربا إن من الربا إن كنتم مؤمنين. رقق الراء. وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وانتبه إلى الغنن. وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. من الربا إن كنتم مؤمنين. وذروا ما بقي من وذروا ما بقي من إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. ثم توفى كل نفس ما كسبت، ليس بما كسبت كما قرأت، ما كسبت. ثم توفى توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بارك الله فيك يا أخي المخاري وجزاك الله خيرا. جزاك الله أستاذ بارك الله فيك. هنا أبو يزيد يريد. وفيك بارك. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أبو يزيد شيخنا، كيف حالك؟ جزاك الله خيرا، حياكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. وأحل الله البيع وحرم الربا. وأحل الله البيع وحرم الربا. رقق. وأحل الله، ليس وأحل الله، وأحل، راح لاحظ كيف، وأحل الله. نعم شيخنا. وأحل الله البيع وحرم الربا. هكذا أحسنت. نعم. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلفه إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة فنظرة وأن تصدقوا خير لكم وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون جزاك الله خير بارك الله فيك يا أخي ما شاء الله أحسنت أحسن قراءة ما شاء الله جميلة ممتازة أهلا وسهلا بك وفرصة طيبة أن سمعنا صوتك ما شاء الله حياك الله نرجو أن نراك دائما بارك الله فيك جزاك الله خير عندنا الآن الأخ زكريا السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام بقي دقيقتان لأذان العشاء كالعادة الأخ زكريا يقرأ وينتهي مع الأذان أو بعد الأذان عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لكن قبل أن تقرأ يا أخ زكريا الأخ بلد يسأل لماذا فعل كان تام في آيتي وإن كان ذو عسرة هل تسمعني يا أخ بلدي؟ نعم أنا سألت سؤالا في قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة سألت ما إعراب ذو الأخ بلدي قال اسم كان فأنا قلت له خطأ ثم قال الأخ ابن المقفع ذو فاعل كان وليس اسمها يعني كان هنا تامة وليست ناقصة طيب سؤال يا أخ بلدي لو كانت كان هنا ناقصة وذو اسمها فأين خبرها أولا الإعراب معنى انظر إلى المعنى وإن كان ذو عسرة يعني إن حصل إن وجد إن حصل لو قلنا إن وجد فتكون ذو نائب فاعل أين الخبر؟ إن كانت كان ناقصة فأين خبرها؟ جملة اسمية نظيرة إلى ميسرة إن حصل يعني إن حصل ذو عسرة إنسان معسر فنظيرة إلى ميسرة المعنى هكذا تام لكن لو كانت كان ناقصة فأين خبرها؟ ما في خبر بقية الجملة فنظرة إلى ميسرة هذه جواب الشرط جواب إن فأين الخبر؟ ما في خبر لأن كان تامة وليست ناقصة واضح ولا في إشكال لسه؟ طيب تفضل يا أخ زكريا لا ليست لأنها مسبوقة بإن وإنما المعنى مثلا التي بعدها وإن كنتم على سفر هذه مسبوقة بإن ومع ذلك كان هنا ناقصة وإن كنتم على سفر هي الجواب هي خبر كان لكن المعنى هنا المعنى انظر إلى المعنى دائما الإعراب معنى تفضل يا أخ زكريا قد أذن العشاء فعلا نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا ذلك بأنهم قالوا إنما نعم في عندنا ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا